وما أعظم السنة وما أحلى الوحي ينزل من الله عز وجل، ونتعلم منه العبر ونزداد فيه من الإيمان. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهم المقاصد والتقى في حفة هي للمكارم تنتقى، أن الحياة تجارب ومواعب، والنيل في طلب السعادة بالتقى. وقرأ بها خبر الحياة مواعظة، واهتم بها سبل السعادة والرضا، وامر على أثر لها متجبرة، إن أظلم طرق وضل دليلنا، أيتها ونجت غاف قلوبها، في النور يخترق السماء بلانا.